القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي دايما بنسجل مع مستمعي وعشاق الراديو النهاردة سهرة خاصة بمناسبة وقفة عرفات كل عام وكل الأمة الإسلامية والمصريين بخير دايما مصر بخير إن شاء الله وفي أمن وسعادة بإذن الله أصدقائي ضيف النهاردة هو مفكر والمحاضر في أكثر من 50 دولة مؤسس المدرسة الفكرية والتربوية والتدريبية الجمال والحياة درب أكثر من 20 مليون نسمة حول العالم خلال 30 عام الحقيقة يعني أنا شايفة المفكر الأستاذ الدكتور رضا طعيمة له يعني مجالات كتيرة أو في التدريب والمحاضرات عموما إحنا هنعرف الحاجات دي كلها بس اسمحولي إن الحلقة دي هتبقى حلقة خاصة لكن هنتقابل مع الدكتور رضا طعيمة في حلقات أخرى كثيرة دكتور رضا طعيمة أهلا بيك وسعيدة بلقاء حضرتك وكل عام وأنت بخير الله يبارك في حضرتك أشكرك جدا يا فندم دكتور رضا يعني أنا يمكن قريت من كارت حضرتك يعني حاجات كتيرة قوي وحضرتك عملت حاجات كتيرة قوي في مجال التدريب والتعليم وأيضا في خدمة مصر والمصريين بس اسمح لي ان النهاردة هتبقى حلقة خاصة عن وقفة عرفات واسمح لي ان احنا هنتقابل في حلقات تالية بإذن الله النهاردة في البداية وقبل ما ندخل في أي تفاصيل الراديو ماذا يمثل لحضرتك؟ طبعا الراديو أنا طفل صغير وكنت أتربى على ما يقدم من الراديو في البيت والراديو كان الحقيقة في أعمارنا ونحن في صغرنا كان يمثل لنا القيم التربوية القيم الذوقية القيم الفنية القيم الإبداعية فتربينا على أن الإذاعة تمثل حالة من التوهج الثقافي الإبداعي الذي ينهض بنا كشعب ولذلك أجيالنا كان لها دور كبير جدا جدا حتى يعني لما سافرنا برا ودرسنا في الجامعات الغربية طبعا الحمد لله أكتر من 35% من المصريين هم اللي بيطوروا في الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية حاجة مشرفة طبعا طبعا هذه الطيور غردت خارج أوطانها حينما يعني جاء من يسرق العش فهم هاجروا مضطرين نعم فالحقيقة هذه الطيور هي تطور الآن في أوروبا وتطور الآن في أمريكا ولكن لها الحنين دائما إلى العش الوطن طبعاً. الوطن مصر وزي ما قال الدكتور جمال حمدان عليه رحمة الله أسكن الله فسيح جناته إن الإنسان مرتبط فيزيائيا بالبقعة التي ولد عليها يعني ده كلام هنتكلم فيه فالراديو الحقيقة بيمثل لي دور نهضوي في حياتي ففي الراديو استمعت إلى المعاني الجميلة وفي الراديو استمعت إلى آيات القرآن الكريم وفي الراديو سمى بروحي وبعقلي وبخيالي وبوجداني وبكل ما فيه من حس إبداعي فالحقيقة كان هناك برامج تساهم على بناء الإنسان فأنا أتمنى أن هذه البرامج تعود بقوة مرة ثانية إحنا عايزين نستهل هذه الحلقة حلقة وقفة عرفات بحاجة تختارها لنا يعني أنا أتمنى الأغنية الجميلة لياسمين الخيام محمد يا رسول الله الله عشان فيها ترنيمة داود ونبوءة يعني كده فيها حنين. أيوة. فيها أيوة. شيء من الحنان. جميل. يعني الأستاذ الدكتور رضا تعيمة، احنا اتكلمنا عن الراديو وحنينك للراديو، ولان هذه الحلقة زي ما قلنا انها حلقة خاصة. يلا نبتدي بقى. انا في البداية يعني عايز واحنا في هذه الليلة المباركة اقول لكل جندي مصري واقف بيحمي الحدود، وكل جندي في الشرطة بيحمي هويتي من الداخل وبيحمي أمني وأماني من الداخل، شكرا لك. شكرا للساهرين على أمننا، شكرا للساهرين للدفاع عن وطننا، شكرا للعاملين الذين هم الآن في الورديات يعملون ويكدحون ويكدون من أجل رفعة هذا الوطن الجميل. عايز أقول الحقيقة أنا تعرفت على العلاقات بيني وبين الحج أنها يعني علاقة تبنى على المشاعر والأحاسيس والإنسانية الراقية. تعلمت أن وقفة عرفات، أنا تعلمت من البداية أنني حينما أستهل الأمر بالذهاب إلى بيت الله الحرام لا أذهب إليه بجسدي فقط، إنما أخذ معي قلبي. فيبقى حج القلوب وليس الأجساد فقط. ولذلك الإنسان اللي بيستشعر بقى العبادات وبيستشعر الطاعة وبيستشعر الإيمان وبيستشعر الذكر وبيستشعر أنوار جلال الله تبارك وتعالى التي تتخلل روحه وهو في مثل هذه الأماكن، يشعر بعدها بقى بحالة من السمو وحالة من الرفعة وحالة من الفيض الإلهي. لما بيأتي بقى في طواف القدوم واستشعاره كده وهو بيطوف طواف القدوم، لأن تحية المسجد الحرام الطواف وليس الصلاة الركعتين، لأن أنا في أي مكان بصلي إنما مش في أي مكان بطوف. يا سلام. ففي هذا المكان المقدس أنا أطوف، يعني حضرتك تجدي إن الكون كله بيطوف، يعني حتى الذرات بتطوف حوالين بعضها يعني. سبحان الله. فأنا أطوف بيت الله الحرام على الأرض، ويعلو البيت الحرام البيت المعمور، ويعلو البيت المعمور عرش الرحمن. سبحانك يا رب. فأنا حينما أطوف بهذه المشاعر وهذه الأحاسيس وأنا أمشي وأقول لعل قدمي تأتي في مكان داس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي قدمي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله يا دكتور. استشعار وفرح وإشراقة في القلب حينما أذهب هناك. وأنا هناك بأدرب نفسي على غض البصر، بأدرب نفسي على الصدق، بأدرب نفسي على الأمانة، بأدرب نفسي على الإخلاص، بأدرب نفسي على التجرد من الحياة الدنيا ولهوها وعبثها، وببدأ أعيش هذه المعاني. بعد طواف القدوم بطلع على الصفا والمروة، وبعد ما بطلع على الصفا والمروة بطلع على منى، وبعد ما بطلع على منى بطلع على عرفات، وأنا على عرفات أنادي رب الأرض والسماوات، وأتذكر وأتخيل أنني هنا على جبل. وما علاقة الجبال في الموضوع؟ هناك جبال أحبها الله، هناك جبال اصطفاها الله. أيوة. فأنا عندي جبل عرفات جعله ربي تبارك وتعالى من مناسك التوحيد، وعرفات كلها موقف، وفيه لذة المناجاة، وفيه لذة القرب بالله تبارك وتعالى، وفيه لذة الإحساس بالشعور بالعبودية بين رب الأرض والسماوات. لما حضرتك تتأملي وإخواتي السادة المستمعين يتأملوا معايا إن جبل الطور كان في سيناء تجلى عليه الحق تبارك وتعالى، وعندنا جبل النور اللي نزل عليه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا جبل غار ثور اللي كان فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني ذاهب إلى الهجرة. عندنا جبال كثيرة، فهناك جبال أحبها الله في أوقات أحبها الله وأنزل عليها كلمات هو يحبها تبارك وتعالى. يا سلام. الإحساس بقى في ونحن في عرفات، وفي هذا الوقت يباهي بنا ربي تبارك وتعالى الملائكة. هنا ربي يباهي بي الملائكة لأنني أوحده وأعبده وأذكره. أنا أتعلم الأخلاق الكريمة لأنني حينما أعود إلى وطني وأعود إلى أرضي أعود بهذه الأخلاق، فينتفع المجتمع بعبادتي لله تبارك وتعالى بحجي، وليس حجي واقف فقط على النفع لنفسي بل أيضا النفع للناس. فينتفع بي جار المسيحي، وينتفع بي جار إذا كان لي جار من اليهود المصريين، وينتفع بي جار الفقير وجار الغني، وينتفع من غير المسلمين يعني. نعم. يعني أنا أستطيع أن أقول من غير المسلمين. فإحنا عايزين إيه؟ نحن نريد أن نربي جيل على الفهم والوعي. لا على الأحادية في التفكير، علشان لا نقوم بتشقيق المجتمع. فأنا كمسلم لابد أن أعترف، قال صلى الله عليه وآله وسلم وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار هنا قال الجار، وما زال جبريل يوصيني بالجار، ولم يحدد لي ما هي جنسيات هذا الجار، ما هي ديانة هذا الجار، إنما على إطلاقها. وهذا يدل على إنسانية الإسلام، على رقي إنسانية الإسلام، أنني شريك في الكون، أن الكون مش بتاعي لوحدي، إنما أنا شريك في هذا الكون، ولكن أنا شريك نفعي، يعني الآخرين ينتفعون بي، أنا شريك لكي أسمو بمجتمعي، أنا شريك لكي أسمو بعالمي، أنا شريك لكي أسمو بالكرة الأرضية. فأنا حضرتك مش شريك علشان أدمر أو أقتل أو أذبح أو أخون، أو أنا شريك للبناء، أنا مش شريك للهدم. صح. أنا صح. طاقة نور، أنا مسلم، أنا طاقة نور في الحياة. حلوة. أنا مش طاقة نار، أنا طاقة تواصل، أنا طاقة بناء مش طاقة هدم، أنا طاقة تواصل إنساني راقية جدا جدا مهذبة تسمو بالروح وبالعقل وبالوجدان وبكل ما فيها من أخلاق تعلمتها من القرآن الكريم، من تعليم الدين الإسلامي. أحسنت. هو ده فعلا الدين الإسلامي، وهو ده اللي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الله يبارك في حضرتك يا رب العالمين. إيه رأيك نعمل استراحة فنية دلوقتي؟ نعم. تستمع إلى إيه وتسمع السادة المستمعين إيه من خلال سهرتك؟ أسمعهم ماشي في نور الله. حسني وجاه سيبني الأستاذ الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر والخبير العالمي، كلامك عن وقفة عرفات والحج وهذه البقعة الإسلامية الطاهرة جميل جدا، بس أنا عايزة دعوة للشباب علشان يعودوا لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، يعرفوا قد إيه قيمة الدين الإسلامي، يعرفوا قد إيه قيمة وروحانية هذه الليلة. هو طبعا ربنا يبارك في جميع أبنائنا من الشباب وبناتنا من الشابات الفضليات. إحنا مبدئيا لازم نعرف إن العبادات عندنا مش طقوس بلا هدف. العبادات في الإسلام هي عبادات أنا من خلالها أولا قرب بالله تبارك وتعالى، رقم اثنين تدريب عملي على الطاعة حتى تعود هذه الطاعة على الإنسانية وعلى الكون. فأنا في الحج بعد ما بعمل يعني مزدلفة، بعد ما ببات في مزدلفة وبروح بقى يعني ما شاء الله تبارك الله برمي جمرة العقبة، وبعد كده بروح بحلق، وبعد كده برمي الجمرات، والمهم يعني بعمل مناسك الحج المتبقية، أنا هنا باخد تمرين عملي، باخد دور التدريب عملي على كيف أكون ذواق للطاعة، رقم اثنين كيف أكون صبور على الشدائد التي تحدث لي في الحج، رقم ثلاثة كيف أتحلى بالنظام وأمشي بنظام، نظامي هو خروجي بالتلبية، بعد ذلك نظامي في الطواف، بعد ذلك نظامي في السعي، بعد كذا نظامي في الذهاب إلى منى، بعد ذلك نظامي وأنا في عرفات، بعد ذلك نظامي وأنا في مزدلفة، بعد كذا نظامي حينما أعود إلى رمي الجمار إلى الحق. فأنا بتعلم النظام، أن هذا النظام سيؤدي بي إلى نجاح، وهو طاعة جميلة أوي أوي اسمها الحج. وهذه الطاعة يعني أنا عايز أقول لأبنائنا أن كثير من الناس يقولوا إيه بيروح يرمي الشيطان يرمي الشيطان إيه الكلام ده. أنا طبعا دائما أعلم تلاميذي حتى في التدريب، حتى رؤساء الدول اللي بيتعلموا على أدية بدرس حاجة اسمها علم قيادة الشعوب والاتزان، يعني كيف تقود شعبك باتزان، ما تبقاش حد متهور وفي نفس الوقت ما تبقاش حد مفرط، لازم تعرف مقدرات شعبك، شعب فقير، شعب غني، شعب متعلم، هذا الشعب ما هي أنواع طموحه، ما الذي يرفضه، ما الذي يطلبه، كيف توازن بين الأرض والإنتاج وإلى آخره. فلما تشوفي بقى رحلة الحج هي تدرب فيك مثل هذه الأمور، كل هذه المعاني اللي أنا قلتها منذ قليل هي تدرب فيك كل هذه الأمور وتعيدك إلى أن تصبح شخصية متزنة في أقوالك، متزنة في أفعالك، متزنة في أفكارك، متزنة في أحلامك، متزنة في أهدافك. طيب أنا دلوقتي وأنا في رحلة الحج أنا أريد بنائي كإنسان، أنا كشاب أنا عايز أتبنى صح، أنا عايز أتبنى على أولا على مشاعر نبيلة، على أهداف راقية، على تحقيق حلم وطموحات أنا أريدها لنفسي. طب نعمل كل ده بس بعيدا عن الرعونة وبعيدا يعني عن العنف، وفي نفس الوقت بعيدا عن تلقي المعلومات الكاذبة على السوشيال ميديا. يعني 90% من المعلومات اللي بتيجي على السوشيال ميديا 90% كاذبة فعلا. نعم. وبعدين بيقدموا بقى ثقافة الفضيحة. الحقيقة طبعا احنا عندنا في الإسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنا عندي ثقافة الستر، هل من سطر مسلما فقط وقف على المسلم؟ لا، ومن سطر مسيحي ستره الله الستر. لابد تعرفي أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية راقية وجاءت تخاطب الإنسان دائما، يا أيها الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حتى في التعامل الإنسان الراقي، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتقاتلوا أو لتذابحوا أو لتدمروا بعضكم البعض، لم يأمر بذلك. إنما ولذلك ناتانيا شاركس الأديب الصهيوني الروسي، هو يعني أديب صهيوني عايش في روسيا يعني بنفس عقلية الصهاينة ولكنه روسي. ناتانيا شاركس له كتاب الحقيقة اسمه تصادم الحضارات. إحنا عندنا في إسلامنا تلاقي الحضارات وتلاقي الحضارات، سمو الحضارات، منافع الحضارات، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتقاتلوا، صح، لتعارفوا. فهم قدموا فكر لتقاتلوا، ولذلك احنا بنقول لهم أنتم خرجتم عن دائرة الإنسانية، فنحن في هذا الحج بنتعامل على مبدأ لتعارفوا، فتلاقي الحج هنا إندونيسي، والحج اللي جنبك ده نيجيري، والحج اللي جنبك ده مصري، والحج اللي جنبك ده تونسي، والحج تركي روس، كل وتلاقينا كلنا بنبتسم لبعض، وتلاقينا كلنا بنساعد بعض، وتلاقينا كلنا بنسقي بعض، وتلاقينا كلنا بناخد بإيدين بعض، وتلاقينا كلنا أحسنتي. فهذا إيه؟ لتعرفوا، خلي بالك لتعرفوا، هنا أنا بتدرب على إن ده أعمله للإنسانية ككل خارج دائرة الحج. إحنا كفكر فلسفي في كثير مننا ونحن في الحج بين كلنا بندور حوالين فكرة واحدة، وهي الله واحد أحد، الله السلام، الله الرؤوف، الله الرحمن، الله القوي، الله الغني، وكلنا عايشين هذه المعاني الروحانية الراقية التي من خلالها ملتزمين نحن بأوامر الله. لو التزمنا بالفكرة اللي كلنا متفقين عليها في داخل الحرم وخرجنا بهذه الفكرة نعيش بها في بلادنا، هنبقى أحسن ناس في الكرة الأرضية. بس احنا عندنا المشكلة في إيه؟ إن كل واحد فينا بيخرج من الطواف مع الجماعة في داخل الحرم إلى الطواف في فكرته في بلاده. طب انت ليه ما انت كنت صاحب، انت كنت في فكرة واحدة وكلنا سمونا بها، سمونا بها اخلاقيا، سمونا بها تجاريا كما قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، سمونا بها اخلاقيا، سمونا بها تجاريا، سمونا بها فكريا، سمونا بها تعاونيا، ليه انت بعد ما شفت نجاح هذه الفكرة رحت تاني الطوف حوالين فكرتك اللي كانت سبب عذابك في الدنيا وسبب شقائك في الدنيا؟ فما اجمل ان تعود الى هذه الفكرة الجميلة. ربنا إنا سمعنا وأطعنا، ربنا إنا سمعنا وأطعنا فاعف عنا يا رب، ربنا وأطعنا، ربنا إنا سمعنا وأطعنا فاعف عنا واجعل العقبى لنا والخير فينا واهدنا في سعينا وانصر جيوش المسلمين، واهدنا في سعينا وانصر جيوش المسلمين يا إله العالمين، يا مجيب السائلين. الأستاذ الدكتور رضا طعيمة، الحقيقة الكلام جميل جدا، بس أنا وأكيد في بعض السادة المستمعين في القرآن الكريم الحج لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. اللي نعم. ما استطاعش الحج إزاي يمشي على نهج الحج؟ نعم، يبقى أنا دلوقتي أنا إنسان فقير وليس معي المال الذي من خلاله أستطيع أن أسافر وأذهب لكي أحج وأعيش إنسان يعني إيه، أزور الأماكن المقدسة. بداية لابد أن نعلم أن الإنسان فينا حينما يقوم بأعمال الحجيج في بلاده، أعمال الحجيج من إيه؟ الحج بيبقى هناك صادق، يبقى أنا صادق هنا. الحج هناك أمين، يبقى أنا أمين هنا. الحج هناك ذاكر لله، يبقى أنا هنا ذاكر لله. الحج هناك يحافظ على الصلوات الخمس، يبقى أنا هنا أحافظ على الصلوات الخمس. الحج يصعد إلى عرفات، فأنا أصعد في جو من الروحانيات في بيتي وأجلس أذكر ربي تبارك وتعالى وأقوم وأصلي. طيب الحج عاد ليذبح الهدي، أنا أقوم بذبح المعاصي التي فيا. الله عليك يا دكتور. هي دي. أقوم بذبح المعاصي التي فيا، أقوم بذبح الأخطاء التي أنا أرتكبها، وبعد ذلك طيب موقفي بقى مع الشيطان وأرمي الجمرات. هو في كثير من الناس ترمي الجمرات أمام الناس، بعض الناس يعني يرمي الجمرات ويهزم إبليس أمام الناس في الحج، ولكن إبليس ينتصر عليه في خلوته. يعني إنسان لما يكون قاعد بينه وبين نفسه يرتكب الغلط، إنما قدام الناس يضرب إبليس لا، أنا عايز أقول إن إحنا ما ننتصرش على إبليس أمام الناس وننهزم أمام إبليس لما نكون لوحدنا. إنما يعني أنا ما أظهرش أمام الناس أنني قديس وأنا أساسا ماشي مع إبليس. خدت بال حضرتك؟ فلا بد إن أنا وأنا هنا أبدأ أشوف الأماكن اللي الشيطان بيحاربني فيها، يعني الأماكن المواقف اللي بيحرك فيها غريزي، الأماكن الشيطان يقول لك تعال اتفرج على كذا وافتح النت وشوف كذا واسمع كذا واتكلم معه في كذا في التليفون أبدأ أنا أرمي الشيطان بجمرات رفضي للغلط، أرمي الشيطان بجمرات الاستعاذة من إبليس، أرمي الشيطان بجمرات الرفض عن طريقي، أرمي الشيطان بجمرات الاعتلاء على الأهواء، أرمي الشيطان بجمرات الاعتلاء على الشهوات، أرمي الشيطان بالاعتلاء بجمرات الأنس بالله. أنا كلما أنست بربي رميت الشيطان بجمرات، لأنه رفض يسجد لله وأنا سجدت لله. أنا كلما اقتربت من ربنا تبارك وتعالى رميت الشيطان بجمرات القرب بالله، وأنا أقرأ القرآن الكريم أحرقه فبرمي بجمرات تلاوتي للقرآن الكريم. وأنا إذا رميت الشيطان كذلك هتتفتح أفاقي نحو الخير، لا أفكر إلا في الخير، لا أفكر إلا في النور، لا أفكر إلا في البناء، لا أفكر إلا في السعادة. يبقى من استطاع إليه سبيلا، إذا استطعنا بالذهاب خير، من لم يستطع يتحلى بأخلاق الحجاج في بلاده، تحلى بأخلاق الحجاج في بلاده. وبعدين في حاجة في علوم الطاقة، يعني الطاقة في قول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مهم جدا جدا إن الطاقة اللي عندنا الطاقة الروحية. الطاقة الروحية هي طاقة فيزيائية الآن تقاس بالمقاييس. يعني هناك مقاييس تقيس أعلى درجة من الطاقات، هذه الطاقات التي منحنا بها ربي تبارك وتعالى، هذه الطاقات التي منحنا بها وهي الطاقات الإيمانية الروحانية، لما تم القياس وجدوا أن هذا المكان فيزيائيا أعلى طاقة نورانية في الكون. ده علم. ده مش هكذا ماء زمزم. ماء زمزم هكذا. فلما نيجي إحنا بقى بالنسبة للتواصل الروحي لهذا المكان، عندنا حاجة اسمها الجلاء البصري والجلاء السمعي. الجلاء البصري وهو موقف سيدنا عمر يا سارية الجبل، شاف سارية وهو واقف على المنبر بينهم حوالي 3500 كيلو، يعني مبلغ سبحان الله، وسارية من 3500 كيلو سمع صوته يعني. فعندنا الجلاء السمعي، ودي جمعية موجودة الآن في أمريكا اسمها جمعية الجلاء السمعي والبصري والتواصل الروحي. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. لما تيجي تشوفي حضرتك هذه الإشراقات النورانية سواء في السمع أو البصر أو في الروح في التواصل الإنساني، التلاتة كلهم في شرعك، ولكن مين يستعمل هذه الطاقات؟ وهذه الطاقات إيه اللي بيحول بيننا وبين هذه الطاقات؟ كلما سمت روحي كلما تواصلت مع هذه الطاقات. إحنا كأجساد بنتكون من كم جسم؟ من 7 أجسام. ليه ابتكاراتي وأبحاثي العلمية اللي بتنشر في المجلات العلمية خارج وطني وفي أمريكا والحمد لله رب العالمين، لأني أؤمن بأن العرب والمسلمين أصل العلوم، وإحنا اللي علمنا العالم كله، ما كانش في حاجة اسمها أمريكا ولا أوروبا ولا وكان في إحنا، وعندنا يعني ما شاء الله تبارك الله من يوم أن جاء الإسلام وهو طور العقول، سما بالأرواح، سما بالبلاد، سما بها صناعيا وتجاريا، سما بها فكريا. فالحقيقة أنا ابن حضارة، أنا كمصري ابن حضارة فرعونية وابن حضارة يهودية وابن حضارة قبطية وابن حضارة إسلامية، فده بيصب كله في ثقافتي. ولما الإسلام جاء لم ينكر الحضارات السابقة، إنما أنكر بعض الشوائب التي أنكرها أصحابها. فالإسلام جاء يقول ليس التاريخ الفرعوني كله كفر، قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وعندنا إخناتون الكلام جميل جدا، توحيد يعني لما يقول يا الله من الجمال جمالك، لما إخناتون يقول الله الواحد الأحد، لما إخناتون يعني يكتب اسم الله بالألف عين الصقر، اللام الأسد، الهاء الشمس، وليه رمز للألف بعين الصقر؟ لأن الألف عين الصقر، لأن الصقر ما بيرمش، يبقى الألف رمز العلو والسمو والعين التي لا تخفى عن البشر في لفظ الجلالة الله. طب وليه اللام قالك ليه رمز لها بالأسد؟ قالك رمز العزة والعظمة والملك لله. طب والهاء ليه رمز لها بالشمس؟ قال لحضرتك ان الهاء هنا رمز لها بالشمس لأن الشمس هي طاقة الحياة، لو لم توجد شموس لتجمدت الدنيا. يا سلام. آه. رمز لها بطاقة الحياة. فطبعا بعض أولادنا الذين لم يحصلوا على كثير من العلم ينظرون إلى التاريخ الفرعوني أن كل كفر، لا، ليس كل كفر. أوه. في إيمانيات تتخلل هذه الحقب الزمنية، إيمانيات وما يدرين أن فيها رسل، يعني الله تبارك وتعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ولما تشوفي معبد حتشبسوت اسمه معبد دار الحق، دار الحق، واسم الحق من أسماء الله تبارك وتعالى. ولما تيجي حضرتك تشوف تحديدا معبد حتشبسوت، كل المعابد اللي بنيت حواليه هدمت إلا المعبد ده، سبحان الله، دار الحق. فأنا لما أنا ما شفت المعبد ده بالليل تحديدا، وليه في المكان ده بالتحديدا وادي الملوك، وليه الملوك بيجي ويدفنوا في المكان ده، المكان روحانيا عالي جدا، عند معبد دار الحق عند حتشبسوت. فالمهم ان تيجي حضرتك يعني تشوفي ان احنا عايزين نتثقف عشان ما نتصدمش. علشان كل احنا يا دكتور الحقيقه الحديث جميل جدا، فاسمح لي اني انا عايزه اختم هذه السهره لانها سهره خاصه على حاجه سيادتك تختارها للساده المستمعين نستمع اليها، ونشكر حضرتك جدا ونقول لك كل سنه وانت طيب، وان شاء الله كل مشتاق لزياره البيت الحرام وزياره رسول الله يذهب الى مكه. وانا بشكرك مره تانية. سيادتك هتقول لهم ايه في ختام هذه الحلقه وتختار ايه؟ رقم واحد انا اختار مكه وفيها جبال النور، بقى ليه القلب يعشق كل جميل، ده رقم واحد. رقم اتنين أنا أقول للسادة المستمعين إخواتي وحبايبي ولكل اللي بيسمعونا دلوقتي، وخاصة جنودنا من القوات المسلحة اللي على الحدود، اللي بيحمي حدود بلادي وبيحميني، وولادي من الشرطة اللي بيحمي عرضي وبيحمي أمني، يعني عايز أقول لكل إنسان شريف في هذا الوطن، وكل إنسان شريف في أمتنا العربية، وكل إنسان شريف في الإنسانية، شكرا لك على إنسانيتك الراقية، وشكرا لك على ما تقدمه من القيم الجميلة في الحياة. مكة وفيها جبال غمر قلوبنا السلام. الأستاذ الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر والخبير العالمي. أنا بشكرك جدا جدا على هذه السهرة. إن شاء الله لنا لقاء مع حضرتك، ولكن هتكون سهرة بقى سهرة من سهرات الراديو صديق، السهرة العادية. بشكرك كل سنة وانت طيب، وكل السادة المستمعين بخير. وحضرتك وحضرات السادة المستمعين بألف خير يا رب. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.